كان الحكم الصواب مع سليمان، قال تعالى ففهمناها سليمان. وذكر المفسر رحمه الله كيف حكم داود وكيف حكم سليمان، وذلك أن سليمان قال الذي هو أرفق بالفريقين قال ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل أكلته الغنم أخذ صاحب الغنم غنمه وأخذ صاحب الحرث حرثه وزرعه. ثم بين المفسر رحمه الله حكم الإسلام في هذه المسألة، أن ما أفسدت المواشي بالليل فإنه ضمانه على أصحاب المواشي، وما أفسدت بالنهار فلا ضمان، لأن في النهار على أصحاب الزروع أن يحفظوا زروعهم، وبالليل على أصحاب المواشي أن يحفظوا مواشيهم. وذكر دليلا على ذلك حديث قال أن ناقة للبراء دخلت عن حرام بن سعد، قال أن ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها، رواه داود وابن ماجه. ثم قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فكل واحد منهما على خير وفضل وحكم وعلم. ثم ذكر خلاف العلماء، قال اختلف العلماء في أن حكم داود كان بالاجتهاد أم بالنص، وكذلك حكم سليمان هل كان هذا اجتهاد منهما أم بالنص والوحي، على قولين، القول الأول أنهما فعلا بالاجتهاد، والقول الثاني قال وقال قوم إن داود وسليمان حكما بالوحي، والراجح الله أعلم القول الأول، الراجح أنهما اجتهدا، ومما رجح هذا الشنقيطي رحمه الله وغيره. ثم ذكر مسألة ثانية قال واحتج هل وهي هل كل من اجتهد فهو مصيب، قال واحتج من ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب بظاهر الآية والخبر، والقول الثاني أنه ليس كل مجتهد مصيب، بل إذا اختلف الاجتهاد فالمصيب واحد، لكن من أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ فله أجر واحد أجر الاجتهاد لكن يقال عنه مخطئ، وهذا القول الثاني هو الراجح، هذا القول الثاني هو الراجح. قال وذهب جماعة إلى أنه ليس كل مجتهد مصيبا، بل إذا اختلف اجتهاد مجتهدين في حادثة كان الحق مع واحد لا بعينه، ولو كان كل مسلم مصيبا لم يكن للتقسيم معنى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لم يرد به أنه يؤجر على الخطأ بل يؤجر على اجتهاده، لأن اجتهاده عبادة والإثم في الخطأ عنه موضوع إذا لم يأل جهدا أي بذل جهدا في هذا الاجتهاد، وهذا القول هو الصواب وليس كل مجتهد مصيب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أي وسخرنا الجبال والطير يسبحن مع داود إذا سبح. قال ابن عباس كان يفهم تسبيح الحجر والشجر، قال وهب كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير، وقال قتادة يسبحنا أي يصلينا معه إذا صلى، وقيل كان داود إذا فتر يسمع الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه، وكنا فاعلين يعني ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير، وعلمناه صنعة لبوس لكم، والمراد باللبوس هنا الدروع لأنها تلبس، وهو في اللغة اسم لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلها، وهو بمعنى الملبوس كالجلوس والركوب. قال قتادة أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود،

قوله عز وجل: ومن الشياطين يسخرنا له من الشياطين من يغوصون له أن يدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهر ويعملون عملا دون ذلك أي دون الغوص وهو ما ذكر الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل الآية وكنا لهم حافظين حتى لا يخرجوا من أمره. وقال الزجاج: معناه حفظناهم من أن يفسدوا ما عملوا. وفي القصة أن سليمان كان إذا بعث شيطانا مع إنسان ليعمل له عملا قال له إذا فرغ من عمله قبل الليل أشغله بعمل آخر لئلا يفسد ما عمل. وكان من عادة الشياطين أنهم إذا فرغوا من العمل ولم يشتغلوا بعمل آخر خربوا ما عملوا وأفسدوا. قوله عز وجل: ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أي سخر الله الجبال والطير يسبحن مع داود إذا سبح. قال ابن عباس: كان يفهم تسبيح الحجر والشجر أي داود. وعلمناه صنعة لبوس لكم، قال اللبوس هي الدروع لأنها تلبس، وفي اللغة اسم لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلها، فكل ما يستعمل من الأسلحة فإنه يسمى لبوس، سواء كان هذا فيما يلبس على الرأس أو يلبس على البدن. قال: وهو بمعنى الملبوس، لتحصنكم من بأسكم أي حرب عدوكم. وذكر القراءة الأخرى: لتحصنكم ولنحصنكم وليحصنكم، وهي قراءة متواترة. من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ يقول لداود وأهل بيته، أو فهل أنتم شاكرون على نعم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالشكر يكون لمن لله أولا، ثم لمن أسدى هذه، لمن أجر الله هذه النعمة على يديه كان سببا فيها، لكن المتفضل أولا وآخرا هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة، أي سخرنا لسليمان الريح. ثم عرف المفسر رحمه الله الريح بتعريف جامع، قال: وهي هواء متحرك، وهو جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه ويظهر للحس بحركته. فالريح هواء متحرك. ثم عرف الهواء، قال: جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه ويظهر للحس بالحركة. ثم أورد إشكالا، فهذه الريح وصفت بأنها رخاء، والرخاء يعني اللين، ووصفت بأنها عاصفة وشديدة الهبوب، فكيف الجمع بينهما؟ ولسليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبوب، فالجمع بينهما. قال: كانت الريح تحت أمره، إذا أراد أن تشتد اشتدت، وإذا أراد أن تليل لانت، فهي أحيانا تشتد وأحيانا تليل، وقد يراد بأنها لينة ورخاء في بداية سيرها ثم تشتد بعد ذلك. وكنا بكل شيء عالمين، أي علمناه، قال عالمين بصحة التدبير فيما علمنا أن ما يعطى سليمان من تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه لا إلى التكبر. وهكذا أهل الصلاح والتقوى كل ما زادهم الله نعما وخيرا خضعوا لله وذلوا لله، وأما أهل الجهالة والتكبر والغطرسة فإن نعم الله تزيدهم طغيانا، نسأل الله السلامة والعافية. كذا ينبغي أن يكون المسلم، إذا زادك الله من نعمه سواء نعمة المال أو نعمة الصحة أو نعمة العلم أو غير ذلك من النعم، تزداد خضوعا وتواضعا وذلا لله. ثم قال: وقال وهب بن منبه: كان سليمان إذا خرج إلى آخر هذه الحكاية إلى الأبيات التي ذكرها عن النبي، كل هذا من الإسرائيليات، هذه التفاصيل استأنس بها وتقرأ لكنها من الإسرائيليات، ويقال الله أعلم بصحتها، وهي مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:

ربك؟ أين المال؟ أين الولد؟ أين الصديق؟ أين لونك الحسن؟ وأين جسمك الحسن؟ اذبح هذه السخبة والسرح. قال أيوب: أتاك يا عدو الله فنفخ فيك، ويلك يا رأيت ما تبكين عليه من المال والولد والصحة، من أعطاني؟ قالت الله. قال: فكم بتعنا به؟ قالت: 80 سنة. قال: فمنذ كم ابتلانا؟ قالت: منذ 7 سنين وأشهر. قال: ويلك ما صفت، ألا صبرت في البلاء 80 سنة كما كنا في الرخاء 80 سنة؟ والله لئن شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة، 100 جلدة أمرتني أن أذبح لغير الله. طعامك وشرابك الذي أتيتني به علي حرام، أو حرام علي أن أذوق شيئا مما تأتيني به بعد إذ قلت لي هذا؟ فاهربي عني فلا أراك. فطردها فذهبت. فلما نظر أيوب وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق، خر ساجدا وقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقيل له: ارفع رأسك فقد استجيب لك، اركض برجلك. فركض برجله، فنبعت عين فاغتسل منها، فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إلا سقط، وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان. ثم ضرب برجله فنبعت عين أخرى فشرب منها، فلم يبق في جوفه داء إلا خرج، فقام صحيحا وكسي حلة. قال: فجعل يلتفت فلا يرى شيئا مما كان له من أهل ومال إلا وقد أضعفه الله، حتى والله ذكر لنا أن الماء الذي اغتسل منه وتطاير على صدره جرادا من ذهب، فجعل يضمه بيده. فأوحى الله إليه: يا أيوب ألم أغنك؟ قال: بلى، ولكنها بركتك فمن يشبع منها. قال: فخرج حتى جلس على مكان مشرف. ثم إن امرأته قالت: أرأيتك إن كان طردني إلى من أكله وأدعه يموت جوعا ويضيع فتأكله السباع لأرجعن إليه. فرجعت فلا كناسة ترى ولا تلك الحالة التي كانت، وإذا الأمور قد تغيرت، فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي، وذلك بعين أيوب. وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسأله عنه، فدعا أيوب فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلى الذي كان منبوذا على الكناسة لا أدري أضاع أم ما فعل. فقال أيوب: ما كان منك؟ فبكت وقالت: باع لي. قال: فهل تعرفينه إذا رأيته؟ فقالت: هل يخفى على أحد الرأى؟ ثم جعلت تنظر إليه وهي تهاب، ثم قالت: أما إنه أشبه خلق الله بك إذا كان صحيحا. قال: فإني أنا أيوب الذي أمرتني أن أذبح لإبليس، وإني أطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله سبحانه، فرد علي ما ترين. وقال وهب: لبث أيوب في البلاء 3 سنين. فلما غلب أيوب إبليس ولم يستطع منه شيئا، اعترض امرأته في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والجمال، على مركب ليس من مراكب الناس، له عظم وبهاء وكمال. فقال: لا، أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتلى. قالت: نعم. قال فهل تعرفيني؟ قالت: لا. قال: أنا إله الأرض، وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت، لأنه عبد إله السماء وتركني فأغضبني، ولو سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد فإنه عندي. ثم أراها إياهم ببطن الوادي الذي لقيها فيه. قال وهب: وقد سمعت أنه إنما قال لها لو أن صاحبك أكل طعاما لم يسم الله عليه لعوفي مما به من البلاء، والله أعلم. وفي بعض الكتب أن إبليس قال: لا أسجدي لي سجدة حتى أرد عليك المال والأولاد وأعافي زوجك. فرجعت إلى أيوب فأخبرته بما قال لها وما رأى. قال: لقد أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك، ثم أقسم إن عافاه الله ليضربنها 100 جلدة. وقال: عند ذلك مسني الضر من طمع إبليس في سجود حرمتي له ودعائه إياها وإياي إلى الكفر. ثم إن الله عز وجل رحم رحمة امرأتي أيوب بصبرها معه على البلاء وخفف عليها، وأراد أن يبر يمين أيوب فأمره أن يأخذ ضغثا يشتمل على 100 عود صغار فيضربها به ضربة واحدة، كما قال الله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وروي أن إبليس اتخذ تابوتا وجعل فيه أدوية وقعد على طريق امرأته يداوي الناس، ومرت بامرأة أيوب فقالت: يا شيخ إن لي مريضا فتداويه. قال: نعم والله لا أريد شيئا إلا أن يقول إذا شفيته أنت شفيتني. فذكرت ذلك لأيوب فقال: هو إبليس قد خدع وحلف إن شفاه الله أن يضربها 100 جلدة. وقال وهب: وغيره كانت امرأة أيوب تعمل للناس وتجيء بقوته، فلما طال عليه البلاء وسئم الناس ولم يستعمل أحد، التمست له يوما من الأيام ما تطعمه فما وجدت شيئا، فجزت قرنا من رأسها فباعته برغيف فأتته بها فقال لها أين قرنك؟ فأخبرته، فحينئذ قال مسني الضر. وقال قوم إنما قال ذلك حين قصدت الدود إلى قلبي ولساني فخشي أن يفتر عن الذكر والفكر. وقال حبيب بن أبي ثابت لم يدعو الله بالكشف عنه حتى ظهرت له ثلاثة أشياء، أحدها قدم عليه صديقان حين بلغوا ما خبروا فجاء إليه ولم يبق له إلا عيناه ورأيا أمرا عظيما فقال لو كان لك عند الله منزلة ما أصابك هذا، وثانيا أن امرأته طلبت طعاما فلم تجد ما تطعمه فبعت ثوابتها وحملت إليه طعاما، والثالث قول إبليس إني أداويه على أن يقول أنت شفيتني. وقيل إن إبليس وسوس إليه أن امرأتك زنت فقطعت ذوابتها، فحينئذ حيل صبره فدعا وحلف ليضربن 100 جلدة. وقيل معناه مسني الضر من شماتة العداء، حتى روي أنه قيل له بعد ما عفي ما كان أشد عليك في بلائك؟ قال شماتة الأعداء. وقيل قال ذلك حين وقعت دودة من فخذه فردها إلى موضعها، وقال كلي قد جعلني الله طعامك، فعضت عضة زاد ألمها على جميع ما قاسى من عض الديدان. فإن قيل إن الله سماه صابرا وقد أظهر الشكوى والجزاء بقوله أني مسني الضر ومسني الشيطان بنصب وعذاب، قيل ليس هذا شكاية إنما هو دعاء بدليل قوله تعالى فاستجبنا له على أن الجزاء إنما هو في الشكوى إلى الخلق، فأما الشكوى إلى الله عز وجل فلا يكون جزعا ولا ترك صبر كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال سفيان بن عيينة وكذلك من أظهر الشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله لا يكون ذلك جزعا، كما روي أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال كيف تجدك؟ قال أجدني مغموما وأجدني مكروبا. وقال لعائشة حين قالت ورأسا بل أنا ورأسا، قوله عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وذلك أنه قال اركض برجلك فركض برجلي فنبات عين ماء فأمره أن يغتسل منها ففعل، فذهب كل داء كان بظاهره ثم مشى 40 خطوة فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى ففعل، فنبعت عين ماء بارد فأمره فشرب منها فذهب كل داء كان بباطنه فصار كأصح ما يكون من الرجال وأجملهم. وآتيناه أهله ومثلهم معهم، واختلفوا في ذلك، فقال ابن مسعود وقتالة وابن عباس والحسن وأكثر المفسرين رد الله عز وجل إليه أهله وأولاده بأعيان محياهم الله له وأعطاهم مثلهم معهم، وهو ظاهر القرآن. قال الحسن وآتاه الله المثل من نفس ماله الذي رده الله إليه وأهله، يدل عليه ما روى مروى الضحاك وابن عباس أن الله عز وجل رد إلى المرأة شبابها فولدت له 26 ذكرا. قال وأبو كان له 7 بنات و3 بنين. وقال ابن يسار كان له 7 بنين و7 بنات. وروي عن أنس يرفع أنه كان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله عز وجل سحابتين فأفرغت إحداهما على أندر القمح والذهب، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق على الورق حتى فاض. وروي أن الله تعالى بعث إليه ملكا وقال إن ربك يقيك السلام بصبرك فاخرج إلى أندرك، فخرج إليه فأرسل الله عليه جرادا من ذهب فطارت واحدهم فاتبع ورد إلى أندره، فقال له الملك وما يكفيك ما في أندرك؟ فقال هذه بركة من بركات ربي ولا أشبع من بركته. أخبرنا حسان بن سعيد المني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال أخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال بلى يا ربي وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وقال قومنا أتى الله أيوب في الدنيا مثل أهلي الذين هلكوا، فأما الذين هلكوا فإنهم لم يردوا عليه في الدنيا. قال عكرمة قيل لأيوب إن أهلك لك في الآخرة، فإن شئت عجلناهم لك في الدنيا وإن شئت كانوا لك في الآخرة وآتيناك مثلهم في الدنيا. فقال يكونون لي في الآخرة وأوتي مثلهم في الدنيا، فعلى هذا يكون معنى الآية وآتيناه وله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا، وأراد بالأهل الأولاد رحمة من عندنا، نعمة من عندنا، وذكرى للعابدين عظة وعبرة لهم. قوله عز وجل ثم ذكر المفسر رحمه الله قصة أيوب بطولها، وذلك في تفسير قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه. وهذه القصة في جلها مما أخذ عن بني إسرائيل، ورواه وهب بن منبه. وفي هذه القصة عظات وعبر، ومما يقف عنده منها في قوله فتركت الناس مبخوتين منهم من يقول ما كان أيوب يعبد شيئا وما كان إلا في غرور. ومنهم من يقول لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع وليه، إلى آخر ما ذكر. وذلك لما أهلك الله ماله وولده وأصيب في نفسه، فإن الناس قالوا ما قالوا، ما كان أيوب في شيء، لأن الناس عندهم المقاييس دنيوية، وهذا من الجهل العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. لكن الناس الآن إذا رأوا مبتلى قالوا ماذا فعل فلان، فلان فعل مصيبة، أو فلان لديه معاصي. يرون أن العقوبات التي تنزل بالمرء أو المصائب، إما في نقص في مال أو ولد أو صحة أو غير ذلك، يرون هذا من العقوبات، وليس الأمر كذلك. بل الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه وعجل له العقوبة في الدنيا، هذه العقوبات ترفع بها الدرجات. ولا عبرة بقالة الناس ماذا يقولون. ولذلك لما جاءه أصحابه قالوا فبكتوه ولاموه وقالوا تب إلى الله من الذنب الذي عقبت به. لا يلزم أن يكون البلاء على ذنب أو تقصير، قد يكون البلاء رفع للدرجات كما هي الحال مع أيوب عليه السلام. ثم قال وكان الله عز وجل أعلم به، لم يسلطه عليه إلا رحمة له ليعظم له الثواب ويجعله عبرة للصابرين وذكرى للعابدين. وليس معنى هذا أن المرء يسأل البلاء، بل المرء يسأل ربه العافية. اسأل ربك العافية، ولا شيء أحسن من العافية. لكن إذا أصيب المرء فإنه يصبر ويحتسب الأجر عند الله. ومما ذكر في قصته أنه لما جاءه أصحابه ولامه رد عليهم ذلك الشاب وقال لكان قال لا يجمل بالحليم أن يعذل أخاه عند البلاء، ولا يعيره بالمصيبة، ولا يعيبه بما لا يعلم وهو مكروب حزين، لكن يرحمه ويبكي معه ويستغفر الله ويحسن حزنه، إلى آخر ما ذكر. هذا الذي ينبغي أن يكون. لا ينبغي للمرء إذا أصيب أخا له أن يشمت به وأن يلومه وأن يعدل، بل هذا ليس من خلق الكرام، بل هذا من خلق الجهلة. فالمرء إذا أصيب أخ أو زميل له أو قريب فإنه يقف معه ويعزيه ويصبره. ثم ذكر بعد ذلك مما جاء في هذه القصة، قال ويلك أرأيت ما تبكين عليه من المال والولد والصحة من أعطانيه. وذلك لما جاء الشيطان إلى امرأته ووسوس لها ما وسوس، فرد وقالت طلبت من أيوب أن يذبح هذه الشاة والسخلة ولا يسمي عليها، فقال هذا عدو الله. ثم قال ويلك أرأيت ما تبكين عليه من المال والولد والصحة من أعطانيه؟ قالت الله. قال فكم متعنا به؟ قالت 80 سنة. قال فمنذ كم ابتلانا؟ قالت 7 سنين، إلى آخر هذه القصة. لكن الشاهد في قوله فمن أعطانا هذا، فكل ما عند الإنسان من نعمة هي من الله، سواء من صحة أو مال أو ولد أو علم أو وظيفة أو منصب أو مسكن أو غير ذلك من النعم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، ولحكمة يعلمها قد يزيل عنك هذه النعمة. فما عليك إلا الصبر والاحتساب والعلم اليقين اليقيني الجازم أن هذا خير لك. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، أرحم بعباده من الأم بولدها، فهو يعلم سبحانه وتعالى. لكن الناس يأخذون بظواهر الأمور، وإذا انصرفت عنهم الدنيا ظنوا هذا بلاء وشر، وليس الأمر كذلك. ثم ذكر بعد ذلك هذه القصة بتمامها، ثم أورد إشكالا في قوله تعالى أني مسني الضر، قال فإن قيل إن الله سماه صابرا وقد أظهر الشكوى والجزع بقوله أني مسني الضر ومسني الشيطان بنصب وعذاب، والجواب أن هذا ليس على سبيل الشكاية إنما هو دعاء، فكما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ورأسه، هذا ليس شكوى هذا دعاء وإخبار. قال الله تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، ثم رفع الله عنه هذا البلاء ورد إليه الصحة والمال والولد وأتيناه أهله ومثلهم معهم. قالوا اختلفوا في ذلك المثل يعني، فقال القول الأول ابن مسعود وقتادة بن عباس والحسن وأكثر المفسرين رد الله عز وجل إليه أهله وأولاده بأعيانهم وأعطاه مثلهم معهم، وهذا هو ظاهر القرآن. وقيل ورد الله إليه المال، وقيل أن قال قوم أن الله آتى أيوب في الدنيا مثل أولاده الذين هلكوا وادخر الذين هلكوا له في الآخرة. وعلى كل حال فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنه البلاء وعوضه، فإما ظاهر القرآن أنه ردهم رد الأولاد ومثلهم معهم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل وإسماعيل يعني ابن إبراهيم وإدريس وهو أخ نوح وذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله واختلفوا في ذي الكفل. قال عطاء إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إلي أني أريد قبض روحك فأعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفتر ويصوم بالنهار ولا يفطر ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك إليه، ففعل ذلك. فقام شاب فقال أنا أتكفل لك بهذا، فتكفل ووفى به فشكر الله له ونبأه فسمي ذا الكفل. وقال مجاهد لما كبر اليسع قال لو أني أستخلف رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل، قال فجمع الناس فقال من يتقبل مني بثلاث أستخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب، فقام رجل تزدري العين فقال أنا، فرده ذلك اليوم. وقال مثل اليوم الآخر فسكت الناس، وقام ذلك الرجل فقال أنا، فاستخلفه فأتاه إبليس في صورة شيخ ضعيف حين أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة، فدق الباب فقال من هذا، قال شيخ كبير مظلوم، فقام ففتح الباب فقال إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني وفعلوا، فجعل يطول حتى حضر الرواح وذهبت القائلة، فقال إذا رحت فأتني فإني آخذ حقك، فانطلق وراح فكان في مجلسه ينظر هل يرى الشيخ فلم يره، فقام يبتغي، فلما كان الغد جلس يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه، فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه وأتاه فدق الباب فقال من هذا، فقال الشيخ المظلوم، ففتع له الباب فقال لما قل لك إذا قعدت فأتني، فقال إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقك وإذا قمت جحدوني، قال فانطلق فإذا رحت فأتني، ففاتته القائلة وراح فجعل ينظر فلا يرى، فشق عليه النعاس، فقال لبعض أهلي لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام فإنه قد شق عليه النوم، فلما كانت تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل، فلما عياه نظر فراى قوة في البيت فتسور منها، فإذا هو في البيت يدق الباب من داخل، فاستيقظ فقال يا فلان ولم أمرك، فقال أما من قبلي فلم تؤت فانظر من أين أوتيت، فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلق، وإذا الرجل معه في البيت فقال تنام والخصوم بابك، فعرفه فقال أعدو الله، قال نعم عييتني ففعلت ما ترى لأغضبك، فعصمك الله فسمي ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. وقيل إن إبليس جاء وقال إن لي غريما ينطلني فأحب أن تقوم معي وتستوفي حقي منه، فانطلق معه حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب، وروي أنه اعتذر إليه وقال إن صاحبي هرب. وقيل إن ذا الكفل رجل كفل أن يصلي كل ليلة 100 ركعة إلى أن يقبضه الله فوفى به. واختلفوا في أنه كان نبيا، فقال بعضهم كان نبيا، وقيل هو إلياس، وقيل زكريا، وقال أبو موسى لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحا، وأدخلناهم في رحمتنا يعني ما أنعم الله عليهم من النبوة وصيرهم إليه في الجنة من الثواب إنهم من الصالحين. قوله عز وجل وذنون أي اذكر صاحب الحوت وهو يونس

تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. وفي رواية: صوتا معروفا من مكان مجهول. فقال: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت. فقالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح. قال: نعم. فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فذلك قوله عز وجل: فاستجبنا له، يعني أجبناه، ونجيناه من الغم من تلك الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بنا. قال ابن عامر وعاصم برواية أبي بكر: نجي بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء، لأنها مكتوبة في المصحف بنون واحدة، واختلف النحاة في هذه القراءة، فذهب أكثرهم إلى أنها لحن، لأنه لو كان على ما لم يسمى فاعل لم تسكن الياء. ورفع المؤمنون، ومنهم من صوبها، وذكر الفراء أن لها وجها آخر، وهو إضمار المصدر، أي نجا النجاء المؤمنين ونصب المؤمنين، كقولك: ضرب الضرب زيدا، ثم تقول: ضرب زيدا بالنصب على إضمار المصدر، وسكن الياء في نجي كما يسكنون في بقي ونحوها. قال القتيبي: من قرأ بنون واحدة والتشديد فإنما أراد ننجي من التنجية، إلا أنه أدغم وحذف نونا طلبا للخفة، ولم يرضى النحويون لبعد مخرج النون من الجيم، والإدغام يكون عند قرب المخرج. وقراءة العامة: ننجي بنونين من الإنجاب، وإنما كتبت بنون واحدة لأن النون الثانية كانت ساكنة والساكن غير ظاهر على اللسان، فحذفت كما فعلوا في إلا حذف النون من إن لخفائها. واختلفوا في أن رسالة يونس متى كان أن يونس أن في أن رسالة يونس متى كانت، فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: كانت بعد أن أخرجه الله من بطن الحوت، بدليل أن الله عز وجل ذكره في سورة الصافات: فنبذناه بالعراء. ثم ذكر بعده: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقال الآخرون: إنها كانت من قبل، بدليل قوله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. قوله ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. قال: اختلفوا في ذي الكفل، أي لماذا سمي بهذا الاسم؟ فقيل أنه تكفل أنه يصلي بالليل لا يفطر، ويصوم بالنهار ولا يفطر، ويقضي بين الناس ولا يغضب، وقيل غير ذلك. وقيل إن ذا الكفل رجل كفل يصلي كل ليلة 100 ركعة، إلى غير ذلك، والله أعلم بهذه الأسباب. فالمروي في ذلك من الإسرائيليات. وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم. قالوا اختلفوا في أنه كان نبيا، قال بعضهم كان نبيا، وقيل هو إلياس، وقيل زكريا، وقيل لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحا. ولعل الأظهر الأول أنه كان نبيا، وأدخلناهم في رحمتنا، يعني ما أنعم الله عليهم به من النبوة، إنهم من الصالحين. ثم قال تعالى: وذا النون، أي صاحب النون، والنون هو الحوت، وهو يونس بن متى، إذ ذهب مغاضبا. واختلفوا في معنى، أي مغاضبا لمن؟ القول الأول: مغاضبا لقومه، والقول الثاني أنه مغاضبا لربه. والراجح، والذي رجحه المصنف بعد ذلك قبل تمام هذه القصة، قال المصنف رحمه الله: والتأويلات المتقدمة أولى بحال الأنبياء، أنه مغاضبا لقومه أو للملك، وليس مغاضبا لربه، ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وقد ذكر هذه القصة التي غضب فيها، وقوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه أو نقضي عليه بالعقوبة. ثم ذكر القراءة الأخرى، وهي قراءة قال: وقرأ يعقوب يقدر، هكذا بالتخفيف يقدر، وهما قراءتان متواترتان. وذكر قراءة أخرى وهي قراءة عمر بن عبد العزيز: فظن أن لن نقدر بالتشديد، وهي قراءة شاذة. فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وذلك أنه لما ركب السفينة واقترعوا وقعت القرعة عليه فرموه في البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له، أي أجبناه ونجيناه من الغم أي من تلك الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين. وذكر القراءة الأخرى ننجي، ثم تكلم فيها، نقل كلام أن بعض البعض رد هذه القراءة، قال اختلف النحاة في هذه القراءة، وذهب أكثرهم إلى أنها لحن، وهذا ليس بالصواب. الصواب أن هذين، أن كلا من القراءتين متواتر، ننجي وننجي، وهما قرئ بهما بالسبع. وإذا كانت القراءة متواترة فلا عبرة بكلام النحاة، ولا يحاكم القرآن إلى قواعد النحاة. ومع ذلك فهم اختلفوا فيها، قالوا منهم من صوبها. وذكر الفراء أن لها وجها آخر وهو إضمار المصدر، أي نجا النجاء المؤمنين، أو نجي النجاء المؤمنين. فهم النحاة قد اختلفوا فيها. وعلى كل حال لو أجمع النحاة على أن هذه قراءة لحن فلا عبرة إذا صحت القراءة، لأن قواعد النحاة تحاكم إلى كتاب الله، فإنه نزل بلسان عربي مبين، وليس القرآن يحاكم إلى قواعد النحاة التي لم تكتب إلا بعد نزول القرآن، والقرآن قد نزل بلغة العرب. وإذا كانت القراءة من القراءات السبع أو العشر المتواترة، سواء كانت الصغرى أو الكبرى، فلا يقبل قول أحد في ردها، ولا بد أن يكون لها وجه في اللغة العربية كهذه القراءة. ثم قال واختلفوا في أن رسالة يونس متى كانت، هل كانت بعد أن أخرج الله من بطن الحوت أم كانت قبل ذلك؟ وقال الآخرون إنها كانت من قبل بدليل وأن يونس لم من المرسلين، وهذا هو الأظهر أنها كانت قبل ذلك إذ أبقى إلى الفلك المشحون، لأنه لما خالف كان من أمره ما كان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل وزكريا إذ نادى ربه دعا ربه رب لا تذرني فردا وحيدا لا ولد لي وارزقني وارثا وأنت خير الوارثين، ثناء على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق وأنه أفضل من بقي حيا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجه أي جعلناها ولودا بعدما كانت عقيما. قاله أكثر المفسرين، وقال بعضهم كان سيئة الخلق فأصلح له بأن رزق حسن الخلق. إنهم يعني الأنبياء الذين سماهم في هذه السورة كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا طمعا ورهبا خوفا، رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله، وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين. قال قتادها ذللا لأمر الله. قال مجاهد الخشوع هو الخوف اللازم في القلب، والتي أحصنت فرجها حفظت من الحرام وحفظت من الحرام. وأراد مريم بنت عمران فنفخنا فيها من روحنا، أي أمرنا جبريل حتى نفخ في جيب درعها، وحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنها، وأضاف الروح إليه تشريفا لعيسى عليه السلام، وجعلنا وابنها آية للعالمين، أي دلالة على كمال قدرتنا على خلق ولد من غير أب. ولم يقل آيتين وهما آيتان لأن معنى الكلام وجعلنا شأنهما وأمرهما آية، ولأن الآية كانت فيهما واحدة وهي أنها أتت به من غير فحل. قوله عز وجل إن هذه أمتكم أي ملتكم ودينتكم أمة واحدة أي دينا واحدا وهو الإسلام، فأبطل ما سوى الإسلام من الأديان، وأصل الأمة الجماعة التي هي على مقصد واحد، فجعلت الشريعة أمة واحدة لاجتماع أهلها على مقصد واحد، ونصب أمة على القطع

الخالدون يعني العابد والمعبودين لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال ابن مسعود في هذه الآية إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى ثم تلك التوابيت في توابيت أخرى عليها مسامير من نار فلا يسمعون شيئا ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره ثم استثنى فقال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه أي دعا ربه ربي لا تذرني فردا أي وحيدا بلا ولد وأنت خير الوارثين، هو ثناء على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى أي ولدا وأصلحنا له زوجة. ثم ذكر خلاف العلماء ما معنى هذا الإصلاح لزوجته، القول الأول هو قول جمهور المفسرين جعلناها ولودا بعد أن كانت عقيما، والقول الثاني أن هذا الصلاح لخلقها وذلك أنها كانت سيئة الخلق فأصلحها الله له بأن رزقها حسن الخلق، والقول الأول هو الأظهر. قال تعالى إنهم أي الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا أي طمعا ورهبا أي خوفا وكانوا لنا خاشعين. قال مجاهد الخشوع والخوف اللازم في القلب، والتي أحصنت فرجها أي حفظته من الحرام فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. قال وأضاف الروح إليه تشريفا لعيسى أي أضافها إلى الله تشريفا لعيسى وجعلناها وابنها آية للعالمين، وهي آية لأنها كيف تحمل من غير رجل ومن غير زواج، هذا من آيات الله. ثم قال تعالى إن هذه أمتكم أي ملتكم ودينكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفوا في الدين وصاروا أحزابا وفرقا، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون أي إلى الله يرجعون فيجازيهم على أعمالهم، وهذه الفرق والاختلاف والتحزبات هذه لا تنبغي، بل الواجب على أهل الإيمان أن يكونوا على صف واحد وهو اتباع الكتاب والسنة. ثم قال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه أي لا يجحد ولا يبطل سعيه وإن له كاتبون أي لعمله حافظون، وحرام على قرية وذكر القراءة الأخرى وحرم على قرية وهما قراءتان متواترتان أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وذكر القراءة الأخرى فتحت وهما قراءتان متواترتان يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، قال الحدب المكان المرتفع ينسلون أي يسرعون النزول. وقال قوم أراد جميع وهم من كل حدب ينسلون، هل هذا خاص بيأجوج ومأجوج؟ القول الأول أن المقصود به يأجوج ومأجوج، فقال قوم عنا به يأجوج ومأجوج أي الضمير يعود إليهم. والقول الثاني قال وقال قوم أراد جميع الخلق أي يخرجون من قبورهم، قال ويدل عليه قراءة مجاهد وهم من كل جدث بالجيم والثاء أي قبر ينسلون، وسياق الآيات يرجح القول الأول أن في يأجوج ومأجوج، وإن كان جميع الخلق كذلك يخرجون من قبورهم ويأتون إلى المحشر. قال تعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. قال واقترب، قال بعض أهل اللغة إن الواو مقحمة أو صلة، وقال قوم لا يجوز الطرح هذه الواو وتقدر، هذا القول الثاني هو الأرجح أن هذا ليس هناك شيء في القرآن زائد وإنما كل حرف فهو في محله، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قال هي لو قيل فإذا شاخصة أبصار الذين كفروا كان المعنى واضح، لكن لماذا هي شاخصة؟ قال في قوله هي شاخصة ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها كناية عن الإبصار، ثم أظهر الإبصار بيانا وتأكيدا، فإذا هي أي فإذا الأبصار شاخصة أبصار الذين كفروا. القول الثاني أو التوجيه الثاني أن هي تكون عمادا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. والقول الثالث أن تكون تمام الكلام عند قوله فإذا هي على معنى فإذا هي بارزة، يعني يوقف عند قوله فإذا هي واقترب الوعد الحق فإذا هي، ثم شاخصة أبصار الذين كفروا على القول الثالث قال على معنى فإذا هي بارزة يعني من قربها كأنها حاضرة. ثم ابتدأ أي يبتدأ جملة جديدة شاخصة أبصار الذين كفروا على تقديم الخبر على الابتداء، وهذا محتمل، لكن إذا كان في الكلام تقديم وتأخير وتقدير فإنه لا يحتاج إليه. الأولى في اللغة ألا نلجأ إلى التقديم ولا التأخير ولا التقدير، تبقى الجملة كما هي. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب، قال الحصب الحطب، وبينه قراءة علي حطب وهي قراءة شاذة. حصب جهنم أنتم لها واردون أي داخلون، لو كان هؤلاء آلهة أي الأصنام ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير نسأل الله السلامة والعافية أي في النار، وهم فيها لا يسمعون. قال ابن مسعود في هذه الآية إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، ثم التوابيت وهكذا، قال عليها مسامير من نار، فلا يسمعون شيئا ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره. وهذا لا يقال من قبل الرأي، فلا يقال من قبل الرأي، وإنما قد يكون منقولا عن النبي، يكون سمعه ابن مسعود إذا ثبت عنه يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى، قال بعض أهل العلم إنها هنا بمعنى إلا الذين سبقت لهم من الحسنى يعني السعادة والعدة الجميلة بالجنة، أولئك عنا مبعدون. قيل الآية عامة في كل من سبقت لهم من الله السعادة، وقال أكثر المفسرين عنها بذلك كل من عبد من دون الله وهو لله طائع ولعبادة من يعبده كاده، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة 360 صنما، فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآيات الثلاثة. ثم قام فأقبل عبد الله بن الزبعر السهمي فأخبره الوليد بن المغيرة بما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبعر أنت قلت إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ قال نعم. قال أليس اليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد المسيح وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم يعبدون الشياطين. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى يعني عزير والمسيح والملائكة أولئك عنا مبعدون، وأنزل في ابن الزبعر وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وزعم جماعة أن المراد من الآية الأصنام، لأن الله تعالى قال وما تعبدون من دون الله، ولو أراد بالملائكة والناس لقال ومن تعبدون من دون الله لا يسمعون حسيسها يعني صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة، والحس والحسيس الصوت الخفي، وهم في مشتات أنفسهم خالدون مقيمون، كما قال وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال ابن عباس الفزع الأكبر النفخة الأخيرة بدليل قوله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، قال الحسن حتى يمر بالعبد إلى النار، النار. وقال ابن جريج: حين يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير: والضحك وأن تطبق عليهم هو أن تطبق عليهم جهنم، وذلك بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه، وتتلقاهم الملائكة أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء قراب جافن تطوى بتاء وضمها وفتح الواو، والسماء رفع على المجهول. وقرأ العامة بالنون وفتح وكسر الواو: والسماء نصب كطي السجل للكتب. قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم للكتب. وقرأ الآخرون للكتاب على الواحد واختلفوا في السجل. فقال السدي: السجل ملك يكتب أعمال العباد، واللام زائدة أي كطي السجل للكتب كقوله ردف لكم، اللام فيه زائدة. وقال ابن عباس: ومجاهد الأكثرون السجل الصحيفة للكتب أي لأجل ما كل أي لأجل ما كتب، معناه كطي الصحيفة على مكتوبها. والسجل اسم مشتق من المساجرة وهي المكاتبة، والطي والدرج الذي هو ضد النشر. كما بدأنا أول خلق نعيده أي كما بدأناه في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة. نظيره قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني الإعادة والبعث. قوله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر. قال سعيد بن جبير ومجاهد: الزبور جمع الكتب المنزلة، والذكر أم الكتاب الذي عنده. والمعنى: من بعد ما كتب من بعد ما كتب ذكر من بعد ما كتب من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ. وقال ابن عباس: والضحاك الزبور التوراة، والذكر الكتب المنزلة من بعد التوراة. وقال الشعبي: الزبور كتاب داود، والذكر التوراة. وقيل: الزبور زبور داود، والذكر القرآن، وبعد بمعنى قبل، كقوله تعالى: وكان وراءهم ملك أي أمامهم. والأرض بعد ذلك دحاها قبله، أن الأرض يعني أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. قال مجاهد يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دليله قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وقال ابن عباس: أراد أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. وقيل: أراد بالأرض الأرض المقدسة، إن في هذا أي في هذا القرآن لبلاغا وصولا إلى البغية من اتبع القرآن وعمل به وصل إلى ما يرجوه من الثواب. وقيل: بلاغا أي كفاية. وقال في هذا الشيء: بلاغ وبلغة أي كفاية. والقرآن زاد الجنة، زاد الجنة كبلاغ المسافر لقوم عابدين أي المؤمنين الذين يعبدون الله. وقال ابن عباس: عالمين. وقال كعب الأحبار: أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن زيد يعني رحمة للمؤمنين خاصة فهو رحمة لهم. وقال ابن عباس: وعام في حق من آمن ومن لم يؤمن، فمن آمن فهو رحمة له في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا تغيير العذاب عنهم ورفع المسخ والخسف والاستظهار عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدا، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون أي أسلموا، فإن تولوا فقل آذنتكم أي علمتكم بالحرب، ولا صلح بيننا على سواء أي إنذار بين يستوي في علمي لاستئذانا بي دونكم لتتاهبوا لما يراد بكم، أي آذنتكم على ود نستوي نحن وأنتم في العلم به، وقيل لتستووا في الإيمان، وإن إن أدري أي وما أعلم أقريب أم بعيد ما توعدون يعني القيامة، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعل وإلى علا تخير العذاب عنكم كناية عن غير مذكور، فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم، ومتاع إلى حين أي تتمتعون إلى انقضاء أجالكم. قال رب احكم بالحق. قال حفص عن عاصم: قال رب احكم، والآخرون قل رب احكم، افصل بيني وبين من كذبني بالحق، فإن قيل كيف قال احكم بالحق والله لا يحكم إلا بالحق، قيل الحق وهنا بمعنى العذاب، كأنه استعجل العذاب لكم فعذبوا يوم بدر، النظير قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وقال أهل المعاني: معنى رب احكم بحكمك الحق، فعذب الحكم وقم الحق مقاما، والله تعالى يحكم بالحق طلب أو لم يطلب. ومعنى الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه الحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من الكذب والباطل. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ذكر قولين في هذه الآية منعني بها القول الأول أن الآية عامة في كل من سبقت لهم من الله السعادة، والقول الثاني وقول جمهور المفسرين أنه عانى بذلك كل من عبد من دون الله وهو لله طائع وغير راضي بهذه العبادة. وذكر قصة عبد الله بن الزبارة عندما احتج على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، فقال إننا نرضى أن نكون مع عيسى ومن عبد من دون الله، لما قال تعالى أنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال ليست اليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد المسيح وبنو مليح يعبدون الملائكة، فقال النبي بل هم يعبدون الشياطين. فهو قال هذا عبثا واحتجاجا، فقال الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، هؤلاء لم يرضوا بأن يعبدوا من دون الله. قال تعالى لا يسمعون حسيسها، قال الحسيس والحس الصوت الخفي، وهذا صوت معلوم في النار، نسأل الله السلامة والعافية، إذا اشتعلت النار يسمع لها حسيس لأنها تأكل ما توقد به من حطب وغيره، فيسمع لهذا حسيس. لا يحزنهم الفزع الأكبر، أي النفخة الأخيرة، وتتلقاهم الملائكة، أي تستقبلهم الملائكة على أبواب جهنم، يهنئونهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي، وذكر القراءة الأخرى تطوى، وما قراءتان متواترتان، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال قرأ، ذكر القراءة الأخرى للكتب والكتاب، وما قراءتان متواترتان، ثم ذكر الخلاف في السجل. ما هو السجل؟ القول الأول أن السجل ملك يكتب أعمال العباد، فيكون المعنى يوم يطوي السجل، أي الملك الذي سجل الكتاب الذي يكتب فيه أعمال العباد، هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول جمهور المفسرين وقال به ابن عباس ومجاهد أن السجل الصحيفة، ومعنى ذلك أن الصحيفة تطوى على ما فيها من كتابة للكتاب، ويبينها القراءة الأخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، أي على المكتوب في هذه الصحيفة أو ما يكتب في هذه الصحيفة، قال معناه كطي الصحيفة على مكتوبها. قال والطي هو الدرج الذي هو ضد النشر، فالنشر الفتح تفتح الصحيفة، الطي تغلق الصحيفة أو تطوى، وكانوا قديما الصحف تلف لفا تطوى، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كذلك يوم القيامة، كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ثم ذكر الخلاف في الزبور، القول الأول أن الزبور جميع الكتب المنزلة، والذكر أم الكتاب، ولقد كتبنا في الزبور أي جميع الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور الذي لداود، من بعد الذكر أي من بعد أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا القول الأول. القول الثاني قال ابن عباس وضحاك الزبور التوراة، والذكر الكتب المنزلة من بعد التوراة. القول الثالث أن الزبور كتاب داود والذكر التوراة. القول الأول هو أقوى هذه الأقوال، أن الزبور جميع الكتب المنزلة، وهذا مشتق من زبر أي كتب، مزبور أي مكتوب، ولا أقصد به خصوص الزبور الذي أنزل على داود. ثم قال تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا أن الأرض أي أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، قال يعني أمة محمد. قال ابن عباس أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. وقيل الأرض المقدسة، والقول الأول لعله من أقوى هذه الأقوال، أن الأرض يعني أرض الجنة كما قال تعالى الحمد لله الذي صدقنا، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. فهذا القول لعله من أقوى الأقوال. وأما الأقوال الثانية فهي من باب ضرب المثل على ما ورثه المسلمون. إن في هذا القرآن لبلاغا، قال وصولا إلى البغية، لقوم عابدين المؤمنين الذين يعبدون الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو قال ابن زيد رحمة المؤمنين خاصة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة لمن للعالمين، فبه هداهم الله من الضلالة بالهداية، فمن اتبع النبي كان له رحمة، ومن أعرض فإنه لم يستفد من هذه الرحمة التي أرسلها الله وتركها خلف ظهره. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس هو عام في حق من آمن ومن لم يؤمن، فمن آمن فهو رحمة له في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنهم ورفع المسخ والخسف والاستئصال عنهم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم أي أعلمتكم على سواء، أي إنذار استوي فيه الطرفان في علمه على سواء، وإن أدري أي وما أعلم أقريب أم بعيد ما توعدون أي القيامة، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يجهر به المرء وما يسر به في نفسه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإن أدري لعله فتنة لكم أي لعل تأخير العذاب عنكم، يا من طلبتم العذاب فتنة اختبار لكم، ليرى الله ما أنتم صانعون، ومتاع إلى حين تتمتعون به إلى قضاء أجالكم. قال رب احكم بالحق، وذكر القراءة الأخرى قل رب احكم بالحق، وهما قراءتان متواترتان. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل كيف قال احكم بالحق والله لا يحكم إلا بالحق، قيل الحق هنا بمعنى العذاب، الحق هنا بمعنى العذاب، كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر، نظير قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي من الكذب والباطل. وهذا آخر البيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.